تعال بنا صديقي المستمع نسمع قصة أبي الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن. وإبراهيم هو حفيد نوح عليه السلام. إبراهيم كان فتى صغيرا يتأمل في الكون، عسى أن يجد له قبسا يدله على إلهه. كان أبوه يعبد الأصنام وكذلك قومه، ثم هدم الأصنام لإدراكه أن ما يعبده قومه لهو الضلال المبين. وعندما علم قومه أن من هدم أصنامهم هو إبراهيم الفتى، أمروا بإلقائه في النار لينال عقابه. لكن جاء أمر السماء للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، فمن ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. تعال بنا صديق المستمع لنسمع هذه الأنشودة عن أبي الأنبياء. يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم قد هدم الأصنام في عصر تغذى بالفتن، لم يقتنع بالشمس أو بالنجم أو حتى الوثن. بالنجم أو حتى الوثن. يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم إسحاق إسماعيل يعقوب ويوسف كلهم أولاد إبراهيم، من كان له الفخر بهم. كان له الفخر بهم. كان له الفخر بهم. يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم. إبراهيم قد جاء أمر الله في ذبح له في ابنه، قد قال إسماعيل افعل يا أبي تؤمر به. يا أبي تؤمر به. يا أبي تؤمر به. يا نار كوني باردة فيك النبي إبراهيم. إبراهيم هو أب للأنبياء قد كان بالتقوى عليم.